بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا نتكلم في قلب الهمزة ألفا أو واوا أو ياء، وكنا قد ذكرنا أن الهمزة العارضة تقلب واوا أو ياء في وزن مفاعل إذا كانت لام الكلمة واوا أو ياء أو همزة، ومر بنا هذا من قبل. وكنا كذلك إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة فإننا نبدل الثانية من جنس حركة الأولى، وإن كان العكس الأولى ساكنة والثانية متحركة، إن كانت في الوسط أضغمنا، وإن كانت في موضع اللام بدلنا الثانية منهما ياء، ومثلنا بأمثلة. وبقيت لنا حالة إذا كانت الهمزة الهمزتان متحركتين، وهذه فيها بعض تفصيل. قال المصنف رحمه الله: إن كانتا متحركتين فإن كانتا في الطرف، إذا كانت الهمزتان متحركتين وهما في الطرف، أو كانت الثانية منهما مكسورة، سواء كانت في الطرف أو ليست، أبدلت الثانية ياء مطلقا. قال: وإن لم تكن طرفا. وإن كانت الثانية مضمومة أبدلت واو مطلقا. وإن كانت مفتوحة فإن انفتح ما قبلها أو انضم أبدلت واو، وإن انكسر ما قبلها أبدلت ياء. طيب انتبه، إذا اجتمعت همزتان في الكلمة وكانت الهمزتان متحركتين، كانتا متحركتين، ننظر، إذا كانتا في الطرف فالثانية تبدل ياء دائما. طيب وإن كانت في غير الطرف، ننظر، إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة تقلب ياء، وإن كانت مفتوحة وإذا كانت مضمومة تقلب واو، وإذا كانت مفتوحة ننظر إلى ما قبلها لأن الفتحة ضعيفة، ننظر إلى ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أو ضمة تقلب واو، وإن كانت كسرة تقلب ياء. فيه تشويش. نقول أمثلة متطرفة، انظر هذا، الهمزتان نقول حكمه اجتماعي، الهمزتين المتحركتين إذا كانت الهمزتان في آخر الكلمة فلهما حكم، أو كانت في غير الطرف إذا كانت في الطرف فإن الثانية منهما تقلب ياء دائما. طيب وفي غير الطرف، ننظر، إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة تقلب ياء أيضا، وإن كانت الثانية مضمومة تقلب واو، وإذا كانت الثانية مفتوحة ثانية مفتوحة لا نقلبها ألف لام، ننظر قبلها. الثانية مفتوحة سننظر إلى ما قبلها. إذا كان قبلها فتح أو ضم، ثانية مفتوحة الأولى مفتوحة أو الأولى مضمومة، أو تكون الأولى مكسورة. فإن كانت الأولى مفتوحة أو مضمومة فإننا نقلب الثانية واوا، الثانية تقلب واوا. تقلب الثانية ياء، ياء هنا أمثلة. هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه هو قواعد صرفية عقلية فقط. طيب بعض هذه وجد له مثال مسموع، وبعضها لم يوجد له مثال مسموع، فاضطر الصرفيون إلى وضع مثال له، وضعوا إلى وضعه مثالا عقليا أيضا. انظر في الكتاب، قال المصنف: إن كانتا متحركتين، إن كانتا في الطرف، هذا في الطرف، أو كانت الثانية منهما مكسورة فإنها تقلب ياء حتى إن لم تكن طرفا. طيب وإن كانت مضمومة فإن وهي ليست في الطرف أبدلت واوا، وإن كانت مفتوحة الثالثة ننظر إذا انفتح ما قبلها أو انضم قلبت واوا، وإن انكسر أبدلت ياء. انظر إلى الأمثلة، كتب عندك إن لم تكن طرفا وكانت مضمومة. نعم نعم، لأننا قلنا إذا كانت طرفا تقلب ياء مطلقا، سواء كانت مفتوحة مكسورة مضمومة، إذا كانت في الطرف تقلب ياء مطلقا، وإذا كانت في غير الطرف ننظر إليها وإلى ما قبلها. طيب انظر إلى الأمثلة، طيب مثالها في الطرف لم يجدوا لها مثال، ليس لها مثال في اللغة. فقال لو أخذت مثلا من الفعل قرأ، من قرأ على مثل جعفر أو زبرج أو غرفن، لا بأس. خذ من الفعل نقول من قرأ خذ من هذا الفعل على وزن أو على مثال، مثلا ماذا؟ جعفر. مثلا خذ من قرأ على جعفر، أو زبرج، أو بولفون، لا بأس، وهكذا. من الفعل قرأ على جعفر، قرأ ثلاثي جعفر رباعي، سنزيد همزة على وزن جعفر سنقول قرأ هكذا أم قرأ أم. اجتمعت همزتان نعم في الطرف نعم، يجب قلب الثانية ياء قرأ أيون. طيب وإذا أخذنا على زبلج نفس الكلام ليست بمشكلة، سنقول على زبلج قرأ اجتمع الهمزتان نعم في الطرف تقلب الثانية منهما ياء فنقول قرئيون. وعلى غلسن قرئ اجتمعت الهمزتان في الطرف، قال إذا كانت في الطرف تقلب الثانية ياء مطلقا، لا ننظر إلى حركتها ولا ننظر إلى ما قبلها، نقول قرئيون. كذلك إذا كانت الثانية مكسورة وليست في الطرف، خلاص التي في الطرف تكلمنا عنها، طيب إذا لم يكن في الطرف ننظر إليها، فإن كانت الثانية قال هنا أمثلة متطرفة أن تبني من قرأ على مثل جعفر أو زبلج أو برسن فهمنا، فيكون كما قلنا. وأمثلة المكسورة أن تبني من الفعل أما على وزن أصبع بفتح الهمزة فتح الهمزة أو كسرها أو ضمها، أصبع أصبع أصبع، والباء فيهن مكسورة فتقول في الأول على أأمم هكذا بهمزتين مفتوحة فساكنة، ننقل حركة الميم سنبين إلى الهمزة الثانية قبلها لتتمكن من إضغام الميم في الميم، ثم تبدل الهمزة ياء، وكذا تفعل في الباقي أيضا، وذلك واجب. وأما قراءة ابن عامر أئمة في سورة القصص وجعلنا منهم أئمة يهدون بأملنا بالتحقيق، فمما يوقف عنده يعني هذا سماعي نقف عليه ننطقه كما سمع ولا نقيس عليه ولا يتجاوز، يعني لا نتجاوز ذلك نقف عليه كما هو. وأمثلة المضمومة هذا مسألة أخرى. انظر إلى الثانية مكسورة، لو أخذنا من الفعل أما على وزن إصبع أو على وزن أصبع أو على وزن عفوا إصبع بكسر الباء وأصبع بكسر الباء وأصبع لو أخذنا من الفعل أما ماذا نفعل؟ سنزيد همزة في البداية، فماذا نقول؟ نقول على القاعدة الصاد ساكنة بهمزة ساكنة من وأصبع من أصبع أؤمن. تمام، هذه ثلاث صور. قالوا تنقل الكسرة من الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها لأجل الإضغام، لأننا سندغم الميم في الميم فتنقل الكسرة. إذا نقلت الكسرة ماذا يحدث؟ يلتقي همزتان متحركتان، الأولى مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة لا بأس، الأولى مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة لا بأس، والثانية مكسورة لأن الكسرة انتقلت إليها فتقلب ياء دائما، فنقول إيمو، نبدلها نبدل الثانية ياء مكسورة إيمو، أيمو أيمو. وجاءنا بثلاثة أمثلة لماذا؟ لكي يبين أن كسر الهمزة الثانية يجعلها تقلب ياء، ولا بأس بحركة الأولى، هي كسرة أو فتحة أو ضمة لا بأس بها. فهمنا؟ وهذا ليس له مثال في العربية، ولكن وضعوا له هذا. ماذا لو كانت الثانية مضمومة؟ قال المصنف طبعا إذا سئلت عن أئمة نقول اجتمعت الهمزتان والثانية منهما مكسورة وكان حقها أن تقلب ياء على القاعدة، ولكن لم تقلب لأنها كرئت هكذا. وأمثلة المضمومة إذا أخذنا أوب جمع أب وهو المرعى، وفاكهة وأبا، الأب هو مرعى الحيوان، أب الجمع ماذا؟ الأب جمعه أب بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة تقلب الثانية واو، فنقول أوب وهو المرعى. فهمنا؟ تمام. قال مثاله نقول أوب، هذا مسموع موجود، جمع أب وهو المرعى. قلنا فاكهة وأب فجمعه أب، هذا مثال موجود مستعمل. طيب ومن الأمثلة التي لم تستعمل ولكن قيست، قال لو أخذت من أما الذي قلنا على وزن إصبع بضم الباء وزن ماذا؟ إصبع، قال هنا بضم الباء أو مثل أبلم. طيب تقول أم هنا تمام، أو أم بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وواو مضمومة. طيب نفس الكلام الذي قلنا، لو قلت على وزن إصبع وأصبع وأصبع، ولو قلت على وزن أبلم، والأبلم هو الخوص النخيل، هذا تعرفه في شجرة التمر، هذا الخوص الذي يصنعون منه السلال ومثل هذا يسمى أبلم. إذا أخذنا على هذا ماذا نقول من الفعل أما؟ نقول أبلم، هذه تكتب عليها كيف جعلنا أوب قلنا لا أب جمعها أوب فقلبت الهمزة الثانية هي مضمومة، وقلنا إذا كانت الثانية مضمومة هما متحركتان والثانية مضمومة ليست في الطرف تقلب الثانية واو أو إئمم أبلم نقول أو أبلم بالفتح نقول أأمم تنقل الضمة إلى الهمزة الساكنة لكي تضغم الميم طيب فتصبح همزة متحركة وهمزة مضمومة فتبدل الثانية واو فنقول أوم هنا يوم لأن الأولى مكسورة وأوم وهكذا ولو كنا أصبع سيكون أوم للضمتين وهكذا قال هنا قال يبنى أمثلة المضمومة أوب جمع أب وهو المرعى طيب فهذا أصله أوب بهمزتين وأن يبنى من أما على مثل إصبع إصبع بكسر الهمزة وضم وضم الباء فهمنا أو مثل أبلم فتقول أوم بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة لأننا كنا في أصبع أصبع أصبع أصبع بالحركات الثلاث فلو فعلنا هنا نفس الشيء لا بس سيكون مثله وأصل الأول في أبا أصلها أبوب في الأصل نقلت الضمة أب على وزن أفلس هنا ثم قلبت الهمزة الثانية واو أو وأصل الثاني والثالث أيضا أمم وأمم وهكذا فنقلوا فيهن ثم أبدلوا الهمزة واو وأضغموا أحد المثلين في الآخر جيد هنا في أمم ليس ثانية مضمومة أين مضمومة إئمم قلنا أنت ما كنت موجود قلت هنا ومثلها هنا إئمم الثانية ساكنة ننقل الكسرة إليها بسبب إضغام الميم فيصبح إئمم فعند ذلك التقت همزتان والثانية مكسورة تقلب ياء إئمم هنا نفس الكلام نقلت الكسرة أئمم نقلت الكسرة إلى الهمزة أئمم وهنا إصبع إئمم نقلت الضمة إلى الهمزة لكي نضغم فأصبح إئم الثانية مضمومة فنقلب الثانية واو إئم أوم أوم بالضم وهكذا قال بعد ذلك ومثال المفتوحة بعد مفتوحة طيب الثانية مفتوحة الثانية مفتوحة ننظر إلى الأولى فإن كانت الأولى مفتوحة أو مضمومة نقلب الثانية واو مثالها هذه لها مثال قالوا في جمع آدم أوادم أصله آدم بهمزتين اجتمعت همزتان متحركتان والثانية مفتوحة ونظرنا إلى الأولى وجدناها مفتوحة أيضا فقلبت الثانية واو أوادم ومثال المفتوحة بعد المضمومة طيب تصغير آدم فنقول أؤيدم آدم أصله ماذا آدم أصله أدم تمام هذا الأصل فنقول في جمعه ماذا أأدم أفعل أفاعل أأدم أآدم هذا هو أآدم هذا هو أآدم اجتمعت همزتان نعم الثانية مفتوحة نعم والأولى مفتوحة أيضا إذا كانتا مفتوحتين الثانية مفتوحة والأولى مفتوحة نقلب الثانية واو فنقول ماذا نقول في الجمع أوادم. طيب لو كانت الثانية مضمومة، عفوا الثانية مفتوحة والأولى مضمومة، أيضا نبدل الواو. نفس الكلام، آدم أصله آدم، هذا الأصل. طيب في التصغير نضم الأول نفتح الثاني، و هكذا تطبع على الواو. وآدم، عفوا نزيد الياء، وآدم طيب اجتمعت لمزتان، الثانية متحركة وهي مفتوحة وقبلها ضمة، تبدل الثانية واو، نقول وآدم. تمام، هذا في الجمع وهذا في التصوير. وأيد ثم نقول أويد وهكذا. ومثال المفتوحة بعد مكسورة، إذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة ستقلب الثانية ياء. قال، وهذا ليس له مثال أيضا، أن تبني من الفعل من أما على وزن إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، نقول من أما على وزن إصبع فماذا نقول؟ نقول إئمم. ننقل الفتحة لكي نضغم يصبح إئم، لا بأس، همزة ثانية مفتوحة وقبلها كسرة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نبدل الثانية ياء. إئم وهكذا. هذا أو هذه هي المواضع التي تقلب فيها الهمزة واو أو ياء. قال المصنف، وإذا كانت الهمزة الأولى من المتحركتين همزة المضارع نحو أأم وأئن، مضارعي أممت وأننت، أن يئن هذا الأنين هو صوت، أنا أئن وأنا أأم، جاز في الثانية التحقيق تشبيها لهمزة المتكلم لدلالتها على معنى، تشبيها لا بهمزة الاستفهام في أأنذرته. طيب هو يقول إذا كانت الهمزة الأولى للمضارع مثل الفعل أن يئن، أن يئن بمعنى أظهر الألم. طيب أنا هو يئن ونحن نئن وأنا أئن، قال العلماء هنا ننطق الهمزتين ويجوز لك، يجوز لك تخفيف الثانية بقلبها ياء فتقول أئن وأئن. لماذا؟ قالوا تشبيها لهمزة المضارع بهمزة الاستفهام، تشبيها لهمزة المتكلم، هذه همزة المضارع أئن الهمزة الأولى، تشبيها لها بهمزة الاستفهام، مثل قوله تعالى أأنذرتهم، أأنذرتهم وأأنذرتهم، بالتسهيل أو بالتحقيق. تمام، لا نحن قلنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فإن كانت همزة الوصل مفتوحة أو مضمومة حذفت. أتخذناهم سخريا، أتخذناهم، فحذفت الهمزة الثانية. وإن كانت مضمومة، إذا كانت مضمومة أو مكسورة حذفت. طيب، أنطلق زيد، أنطلق بزيد نحذف، أنطلق بزيد. أما إذا كانت الثانية مفتوحة فإن لنا التسهيل، لنا أن نسهلها، ولنا التحقيق. طيب، ونعم، ولنا القلب ألف أنظرتهم، وأنظرتهم بتحقيق، وأنظرتهم بتسهيل الثانية. قال المصنف: فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو. متى نبدل الياء ألفا، ومتى نبدل، متى نبدل الياء في موضع الألف، نضع، نقلب الألف ياء أو نقلب الواو ياء؟ قال: إن أما إبدالها من الألف، يعني وضع الياء موضع الألف، ففي مسألتين. متى تقلب الألف ياء؟ تقلب الألف ياء في موضعين. الموضع الأول أن يكسر ما قبلها، أن تأتي الألف ويكسر ما قبل الألف. مصباح، مصباح في الجمع مصابح. الألف هنا جاء قبلها كسرة، فإذا كسر ما قبل الألف قلبت ياء، مصابيح. فهمنا؟ مصباح، كتب مصباح بالفتح، مصباح. وفي الجمع مصابيح، مفتاح، مفاتيح، قلبت الألف ياء لأنه كسر ما قبلها. طيب، كذلك في التصغير ستقول مصيبيح، تقلب الألف ياء لأنه كسر ما قبلها. طيب، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تقلب فيه الياء، تقلب فيه الألف ياء إذا وقع قبلها ياء التصغير. هذه الياء ياء التصغير ساكنة، ولكن إذا وقعت قبل الألف قلبت الألف ياء وأضغمت. قال: أن تقع قبلها ياء التصغير تقول في غلام. عند التصغير نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ثالثة، غليام. الآن ألف غلام، ضم الأول، افتح الثاني، زد ياء، سيصبح غليام. سنقلب الألف ياء ونضغم الياء في الياء ونكسرها، لأن الرباعية يكسر ما بعد ياء التصغير. فنقول غليم، كتاب، كتيب، غزال، غزيل، وهكذا. إذن تبدل الألف ياء في مسألتين: إذا انكسر ما قبلها، أو إذا وقع قبلها ياء التصغير. أما إبدالها من الواو، يعني قلب الواو ياء، متى تقلب الواو ياء؟ هذا له مواضع كثيرة. قال المصنف: تقلب الواو ياء في عشر مسائل. أحدها أن تقع بعد كسرة، أن تكون الواو بعد الكسرة، يعني أن تكون الواو مسبوقة بكسرة، وهي إما في الطرف مثل رضي، رضي من الرضوان، أصلها راضي و، راضي و في الأصل، الواو متطرفة وقبلها كسرة تقلب ياء مثل راضية وقوية. طيب، عفا يعفو، عفا يعفو، إذا بنيت للمجهول تقول عفية، أصله عفي و، عفي و، تطرفت الواو وقبلها كسرة فقلبت ياء، عفية. غزا يغزو اسم الفاعل، كتب يكتب كاتبه، غزا غازو، لأن من غزا يغزو، غازو. الواو متطرفة، نعم، وقبلها كسرة تقلب ياء، الغازي والداعي. طيب، يقول قائل: وفي المؤنث الغازية والداعية، نقول أيضا تقلب. لماذا وهي غير متطرفة؟ نقول لأنها، لأن الأصل هو المذكر، وزيادة التاء لا تخرجها عن الطرف. تمام. قال: يعني زيادة التاء لا تؤثر، ولهذا قال أو قبلها أو قبل تاء التأنيث لا بأس. كشجية من الشجو، والشجو هو الحزن، وأكسية من الكساء، أصلها أكسوة من كسى يكسو، فهي متطرفة وقبلها كسرة قلبت ماذا؟ قلبت ياء. غازية، تمام، غازية من غزا يغزو، أصلها غازوة حدث فيها نفس الشيء. عريقية في تصدير عرقوة، وقلنا عرقوة هي الخشبة التي توضع في فم الدلو، يضعونها يحملون منها، اسمها عرقوة، والتصغير سنقول عريقوة. عريقوة الواو متطرفة وقبلها كسرة فتقلب ياء. طيب ولكنها غير متطرفة، هناك تاء التأنيث، نقول تاء التأنيث لا تحسب، لا تدخل العدد، لا تخرج الكلمة عن التطرف. وشذ سواسوة في جمع سواء. طيب سواسية هذا الماء، وهذا مسموع أيضا، ولكن سمع سواسوة نقول شاذ. تمام تمام. ومقاتوة في جمع ميقات، فحقوا مقاتية، مقاتوة قالوا بمعنى خدام. أو قبل الألف والنون الزائدتين، الألف والنون أيضا لا تدخلان العدد، فتقول في مثال قطران مثلا، هذا ليس له مثال مسموع، قال لو أخذت من كلمة لو أخذت من الغزو، من الفعل غزا يغزو، على وزن قطران، القطران هو الزيت الأسود، فهمنا؟ تأخذ الآن من لو أخذت على مثال قطران من الغزو سنقول غزوان. غزوان الواو متطرفة وقبلها كسرة تقلب ياء غزيان، ولكن هناك ألف ونون، قال الألف والنون لا تنظر إليها، وهذا لا يخرج الكلمة عن التطرف. إذن الموضع الأول أن تكون الواو متطرفة وقبلها كسرة، سواء كانت متطرفة حقيقة أو كان بعدها تاء التأنيث أو الألف والنون الزائدتان فلا بأس به. الحالة الثانية أن تقع الواو عينا في مصدر، أن تقع عينا لمصدر من فعل وهي معلة في الفعل، هو مصدر من فعل العين فيه كانت معلة في الفعل، ويكون قبلها كسرة وبعدها ألف. انتبه إلى الضرب. صام، أصلها صوم، قلبت الواو ألفا في الفعل، نعم، وعلت في الفعل، أصلها واو قلبت ألفا في الفعل. وفي الجمع وفي المصدر عفوا صوام هي في جمع، هي عين للكلمة، صوام صاد واو ألف ميم، هل هي عين الكلمة؟ نعم هي العين. وهي في المفرد منقلب، وهي في الفعل عفوا منقلبة ألفا، نعم في المفرد في الفعل منقلبة ألف، وقبلها كسرة صوام، نعم قبلها كسرة، وبعدها ألف، نعم. هذه اجتمع فيها الشروط الأربعة، في الفعل معلة، قبلها كسرة، وبعدها ألف، فهنا عند ذلك تقلب ياء وجوبا، نقول صيام. انقاد ينقاد، أصلها انقود، قلبت ألفا في الفعل، وهي هنا عين للكلمة، وقبلها كسرة وبعدها ألف. انقياد، اعتاد، اعتياد. بخلاف سوار، ما معنى سوار وسواك؟ السوار ما يلبس في اليد كالساعة، يلبسونه من الذهب أو ما يشبه، هذا للنساء أو للملوك كانوا يلبسون سوارا، كما جاء في الحديث لسراقة بن مالك رضي الله عنه، ارجع وستلبس سواري كسرة، السوار هذا ما يكون في اليد. فهنا سوار وسواك المعروف. طيب قبلها كسرة وبعدها ألف وهي عين الكلمة ولكنها ليست مصدرا فلا يجوز القلب، لا تقل سيار وسياك، ليست بمصدر. قال الانتفاء المصدرية، وشرطنا أن تكون عينا لمصدر وهذه ليست عينا للمصدر. فهمنا؟ كذلك لا وذا لواذا. طيب قاتل قتال، ناقش نقاش، حاور حوار. لا وذا لواذا، لماذا لم تقلب لواذا لم نقل لياذا؟ لماذا؟ قالوا لأنها لم تعل في الفعل. نعم هي عين في المصدر وقبلها كسرة وبعدها ألف ولكنها في الفعل لم تقلب فلا تقلب هنا، فنقول لواذا ولا نقول لياذا. جاور جوارا نفس الكلام لصحة عين الفعل. طيب حال حولا، حال حولا، حال يحول بمعنى تغير. أصلها هنا أصلها حول، نعم هي معلة في الفعل ولكن وهنا هي في المصدر، عين لمصدر، نعم معلة في الفعل، نعم قبلها كسرة، نعم بعدها ألف، لا ليس بعدها ألف، ولهذا السبب لم تقلب. نقول حال حولا ولا نقول حيلا. وعاد زيد المريضة عودا ولا نقول عيادا لعدم وجود الألف بعدها. وراح رواحا، رواح بعدها ألف والشروط موجودة ولكنها ليس قبلها كسرة فلا تقلب. وقل الإعلال فيه، قل الإعلال فيه نحو قول الله تعالى جعل الله، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما حقها قواما على القاعدة ولكن قلبت، وهذا قليل ليس. قال هنا قل الإعلال فيه من عدم الألف. نعم فيه، أي فيما عدم الألف ولم يشتغل. نعم فيما لم يوجد فيه ألف، نعم هذا الذي قبل في حال حولا. قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ففي قراءة ناكا في الآيتين قرأ قيما في الآيتين، في قراءة نافع وابن عامر في النساء، وفي قراءة ابن عامر وحده في المائدة. وشد التصحيح مع استيفاء الشروط، وهذا في الإعلال عموما في القواعد عموما. ما معنى الشاذ؟ الشاذ هو الذي استكمل الشروط ولم يقلب أو فقد شيئا من الشروط وقلب. شد التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم نارت الضبية نوارا، نارت بمعنى هربت، هربت الضبية هروبا، نارت الضبية نوارا. فهنا هي عين للمصدر وقبلها كسرة وبعدها ألف وهي معلة في الفعل، حقها أن تقلب هي ألف ولكن لم تقلب، نقول هذا شاذ، وحقها أن نقول نيارا وهكذا. واضح؟ طيب بقيت لنا مواضع في هذا تقلب فيها الواو ياء، نقف بإذن الله تعالى عند هذا الموضع ونكمل بإذن الله تعالى باقي المواضع في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.